بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبينا أن كلمة الظالمين تدل على أن مناط الهداية الثانية هي موجودة من الإنسان، فبظلمه لم يهده الله الهداية الثانية، وبفسقه لم يهده الله الهداية الثانية، وبكفره لم يهده الله الهداية الثانية. إذن فالهداية للمعونة لا تأتي لظالم ولا لفاسق ولا لكافر، وأما الهداية الأولى فتأتي للجميع لأن الله رب الجميع، ولا بد أن يدل الجميع على المنهج، فمن آمن فليأخذ المنهج ومن لم يؤمن فليترك المنهج، ومن ترك الإيمان بربه تركه الله عن معونته. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. في الآيات التي سبقت في التصنيف في آخر الأنفال، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا، هنا جاي بالذين آمنوا والذين جاهدوا بأموالهم وإيه؟ لأن مسألة دي جاءت بعد الهجرة وانتهت موضوع الهجرة، فالمهاجر بقى زي مين؟ زي الأنصاري. وما دام الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الآية الأولى في التصنيف، تكلم هنا في الجامع بينهم جميعا، والجامع بينهم جميعا هو إيه؟ هو هذه الأشياء. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أعظم درجة ممن؟ لقائل أن يقول إن السقاية وعمارة المسجد وسقاية الحجيج والعملية دي كانت مذمومة من الجماعة دول لأنهم مشركين، طب فهب أن مسلما ومؤمنا قام بها، نقول له وإن قام بها مؤمن مسلم وقعد شغلته برضو الذين وصفهم الله وهذه الأوصاف إيه؟ أعظم إيه؟ وما دام الأعظم درجة عند الله يبقى برضو لهم دول لهم درجة ولا لا؟ لأن أعظم إذا جاءت بيسموها أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل يدي قدر زائد، لكن القدر الأصيل معترف إيه؟ يقال فلان أعلم من فلان، يبقى فلان ده بقى عالم ولا لا؟ يبقى فلان أكرم من فلان. ولذلك إذا قلت فلان كريم وفلان ضده يبقى مقابله بخيل، إنما فلان أكرم من فلان برضه يبقى فلان إيه؟ يبقى فلان كريم. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا الفوز، لأن الفوز حكم يؤدي أنك أخذت ما تحبه نفسك. إيه هو اللي هتاخده عشان تبقى من الفائز؟ فائز إزاي؟ قال لك أهو: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. أكن مدام فلان فاز يبقى على فلان، أكن فيه ميدانين مضمارين اتنين. أم قال لك الذين يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بنعيم، ولكن نعيمهم في دنياهم على قدر إمكانياتهم، ونعيمهم في الدنيا ليس مضمونا، لأن النعيم إما أن يزول عنهم وإما أن يزولهم عن النعيم فيموتوا. إذن هو نعيم إيه؟ ناقص، ونعيم على أقدار إمكانيته. يبقى اللي الثاني اللي بيؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته حيفوز فوز إيه؟ فوز أبدي. النعيم الذي فيه من إمكانيات من؟ من إمكانيات الله، فلا تقارن إمكانيات الله بإمكانيات خلقه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه نعيم ومقيم، يعني اطمئن على أنه لن يتركك وأنت خالد فيه، يعني لن إيه؟ لن تتركه. يبقى إذن اللي هي الكفة الفائزة والكفة الراجحة هم هؤلاء القوم، أولئك هم الإيه؟ هم الفائزون. يبشرهم ربهم، البشارة قلنا لون من الإخبار والإعلام، إلا أن الإخبار والإعلام بشيء يأتي بعد ويسر، وما دام بشارة يبقى المقصود من البشارة إيه؟ ما يبشر بحاجة تسر ولكن لسه جاية، يبقى البشارة فائدتها أن يغريك بسلوك السبيل إلى هذه البشارة. أنا أبشرك بالنجاح إن استقمت وإن ذاكرت وإن استمعت للأساتذة ومش عارف، أنت بتبشره قبل ما يجي النجاح عشان يعمل إيه؟ عشان يشتغل. إذن ففائدة البشارة هي تطمينه على مصير حسن. التطمين على مصير حسن له وسيلة، البشارة تخليه يعمل إيه؟ يلجأ إلى الإيه؟ إلى هذه الوسيلة. ولذلك إحنا قلنا الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط والجواب كلها يجب أن يحرر تحرير تاني خالص، لأننا كنا نتعلم زمان أن الشرط سبب في مين؟ الشرط سبب في الجواب، يعني إن تذاكر تنجح. بقى الشرط سبب في الجواب، يجي الشرط يجي الجواب، نقول له آه، نقول له لا، ده الجواب هو اللي سبب في الشرط. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما ذاكرتش إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه وبمزاياه وبمكانته وبفرح أهلك بيك وبفرحك بنفسك، قمت ذاكرت، يبقى اللي خلاك تذاكر إيه؟ النجاح. بس فيه فاصل صغير، الشرط سبب في وجود الجواب واقعا، ولكن الجواب سبب في وجود الشرط دافعا. اللي يدفعك إلى المذاكرة إيه؟ جواب الشرط، إن تذاكر تنجح، يبقى أنا عايز أنجح يا رب، يا أخويا ذاكر، عشان تيجي إيه؟ واقع، ما يبقاش أمل وما يبقاش دافع. يبقى إذا الاثنين هو الشرط والجواب، العلة والمعلول، السبب والمسبب. بيقولوا إن السبب بيجي قبل المسبب، والعلة تيجي قبل، نقول له لا، المسبب هو الذي وجد أولا في الذهن، خلاك تسأل أنا عايز أروح لإيه؟ عايز أسافر في الطريق، إلى من؟ إلى الطائف، يبقى الطائف غاية والطريق من هنا إلى الطائف إيه؟ وسيلة. أنت عملت الوسيلة عشان تروح إيه؟ لكن ده أنت قبل ده أنت خططت للوسيلة، لأن حكاية الطائف دي في إيه؟ في ذهنك ونفسك تروح. يبقى إذن الجواب يوجد دافعا والشرط يجيبه إيه؟ واقعا. يبشرهم ربهم، يعني يخبرهم ربهم بالنهايات السارة. ليه يبشرهم بالنهايات السارة؟ ليتحملوا مشقة التكاليف اللي نأمرهم بها الشرع، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. ليه؟ لأن كل التشريع تقييد لحرية الاختيار في العبد، افعل كذا ولا تفعل كذا. اللي ما بيؤمنش ملوش دعوة يعمل اللي على كيفه، حر في كل حركاته، إنما المؤمن لا، هو حر في الحركات التي لم يرد فيها افعل ولا تفعل، أما فيما ورد فيه افعل ولا تفعل يبقى مقيد الحركة. فكأن الإيمان جاء لإيه؟ ليقيد. اللي مش مؤمن حر يعمل اللي هو إيه؟ عايز. بس يقول له أنت هتاخد حريتك قد إيه يعني؟ تاخد حريتك زمن الدنيا؟ لا، عمرك من الدنيا، وعمرك فيها إيه إن شاء الله؟ أنت تملكه؟ ده محدود ولا ولا ولا غير محدود؟ ده غير محدود. معلوم التوقيت ولا مش معلوم التوقيت؟ يبقى المسألة خسرانة وإيه؟ وتاخد حريتك. طب ما هو التلميذ الذي لا يجد ولا يجتهد ولا يحضر دروسه ويأخذها في النوم وفي اللعب وفي الجري، ده بيحب نفسه ومتعته صحيح، إنما يتمتع قد إيه يعني؟ كم سنة يتمتع له؟ 5-6 سنين وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. كذلك في الدنيا، إن قيدت حريتك بالتكاليف يفعل ولا تفعل صحيح تقيد حريتك. المؤمن بقى لما يعملها برضا كده يوم ربنا يديله فيها راحة، ما تبقاش متاعب، يجد فيها متعة نفسه. ولذلك الصلاة اللي هي المكررة، طب هنشهد أن لا إله إلا الله كما قلنا مرة واحدة، ونصوم في الشهر

انما لسه ايه في غضب. يبقى الرحمه مش كافيه، رحمه وايه ورضوان. ولذلك يقول ورضوان من الله اكبر، ما تقولش جنه، ده الرضوان هو اللي ايه، هو اللي اكبر من هذا الايه النعيم. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان. وبعدين نزل شويه وجنات لهم فيها نعيم. الله، هو في جنات ما يبقاش فيها نعيم؟ ام قال لك لا، ما يصح الواحد عايز زي دلوقتي كده الواحد يعيش في نعمه وعنده نعمه واسعه، انما عنده مكدرات ومنغصات، ولد خايب، ست عماله منكفاه، ها شغلانه كده، يبقى عنده نعمه واسعه وانما فيها ايه مكدرات. يقول لك يوم فيها جنات انما فيها ايه نعيم، اي صاف منه. يبقى جنات هتدي له ما تشتهي نفسه، انما النعيم يديه ايه صفاؤه من المكدرات ونعيم. طب ما يمكن فيه ايه جنات ونعيم انما خاف لما تدومش. يوم يقول لك مقيم، نعيم مقيم، اطمن على ذي. ومش بس مقيم اقامة، الاقامة دي مقولة بالتشكيل، يعني يقيم قد ايه مقيم ده؟ ام قال لك ده خالد، وخالد ده ما يمكن زمن طويل، يقول لك خالدين فيها ابدا. يبقى صف المسألة الى ايه، الى قمة الفوز. يبقى رحمة، رضوان، جنات، نعيم، مقيم، خالد ابدا. مفيش بقى بعد كده بقى. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وشوف كلمة لهم دي كمان بقت شبه ملكية، شبه ايه؟ شبه ملكية. ولذلك مهما ملك الإنسان في دنيانا، وملك إنه هو يقعد كده والخدمين عمالين يخدموه، لأن المتعة إما أن تكون بيدك وإما أن ترتاح فتكون بيد غيرك. عايز تاكل أكلك وعايز تطبخ اطبخ أنت، عايز تاكل أكل وليس ارتقاءش واحد يطبخها لك. يبقى فيه هنا، طب مش واحد يطبخها لك ويقعد يطبخ ومش عارف إيه، تضرب زرار كده أهو يجي لك الهاردة بامية، والزرار ده بتاع الملوخية، وهنا بتاع القهوة المضبوطة، وهنا وانت زرار ولا تعمل اي حاجة. يبقى قلت تكاليفك ولا لا؟ قلت تكاليف. انما هات لي بقى في متعة الدنيا واحد يقعد كده مهما اوتي من الملك ومن رباه يخطر الشيء بباله فيجده امامه. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ ام قال لك لا، ده ديك حتى لما تعمل صابعك بالجرس كده ويجي لك القهوة السادة ولا اللي قال يعني دقة، دي سادة ودي بإيه؟ ودي بريحة، ودي سكر شوية، ودي مظبوطة، ودي سكر زي القهوة، بس شوفك عملها كم صنف. إنما اللي عمل دي في أيدي بتعمل في المطبخ ولا لأ؟ في أيدي بتعمل في المطبخ. وبعدين أنت بتتكلف على دي ولا ما بتتكلفش؟ ولا بتتكلف ولو مجرد التوجيه والنصيحة؟ إنما في الآخرة إيه؟ في الجنة يخطر الشيء ببالك فتجده. يبقى ده نعيم على أصل ولا لا؟ ليه؟ لأنك كنت في الدنيا مع أسباب الله، ولكنك في الآخرة مع المسبب وهو الله. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طب يبشرهم بجنات، طب هم جماعة بجنات. احنا قلنا زمان ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. دخل الاستاذ في الفصل وعنده تلاميذ كتير وقال اخرجوا، يبقى بيخاطب مين؟ كله. اخرجوا اقلامكم، يعني ايه اخرجوا؟ يعني ليخرج كل واحد منكم قلمه. طلعنا من هنا من بره قلنا ليركب، اركبوا سياراتكم. هل في واحد بيركب كل السيارات ولا ليركب كل واحد ايه سيارته؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه احاد. يبقى يركب كل واحد ايه سيارته، يخرج كل ولد ايه جنات لهم. جنات دي جمع ولهم جمع، يبقى كل واحد يعمل ايه يدخل الجنة بتاعته. كأن الجنان دي معمولة على مقتضيات الأعمال والمنازل، على مقتضيات الأعمال، وكل واحد يبقى له إيه؟ يبقى له جنة. والمهم بقى إن صاحب الجنة العليا وصاحب الجنة المتوسطة وصاحب ما يحسدوش،